أحببتني أحبك إذ فديتني، أحبك إذ أحببتني أحبك إذ فديتني، أحبك إذ حررتني إذ طهرتني إذ قدستني، أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي يا سيدي، أحبك في وسط الرعب أحبك في جبل الكسوف، أحبك في وسط الرعب أحبك في جبل الكسوف، أحبك يا مرشدي يا قائدي يا إيدي، أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي فأنت الأمين، أحبك فأنت المعين، أحبك فأنت الأمين، أحبك فأنت المعين، أحبك فأنت الرفيق وأنت الطريق ونعم الصديق، أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي يا سيدي، أحبك إذ تطهرني، أحبك إذ تحيط بي، أحبك إذ تقودني، أحبك إذ تحيط بي، أحبك فأنت الإله ومعطي النجاة وكل الحياة، أحبك يا سيدي أحبك يا سيدي.